اللهم إنا نحمدك ونستعينك ونستهديك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير كله نشكرك ولا نشكرك ونخلع ونترك من يشكرك اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحسد نرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك جد بالكفار محيط اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله اللهم لك الحمد كالذي نقول وخيرا منا نقول ولك الحمد كالذي تقول لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا اللهم لك الحمد بما هديتنا ورزقتنا وخلقتنا وقربت عنا لك الحمد لكل نعمة أنعمت بها علينا في قديم أو حديث أو خاصة أو عامة أو سر أو علانية لك الحمد بالإيمان ولك الحمد بالإسلام ولك الحمد بالقرآن ولك الحمد بالمال والأهل والمعافاة بسطت رزقنا وكبت عدونا وأظهرت أمننا وجمعت فرقتنا ومن كل ما سألناك ربنا أعطيتنا لك الحمد كثيرا كما تنعم كثيرا ولك الشكر كثيرا كما تجزل كثيرا ولك الحمد على كل حال لك الحمد بجميع المحامد لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك لا تكبيرا. لا إله إلا الله المتفرد بتصريف الأحوال على التفصيل والإجمال تقديرا وتدبيرا لا إله إلا الله المتعالي بعظمته ومجده الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا اللهم لك الحمد على ما أنعمت به علينا من نعمك العظيمة وآلائك الجسيمة حيث أنزلت علينا خير كتبك وأرسلت لنا أفضل رسلك وشرعت لنا أفضل شرائع دينك وجعلتنا خير أمة أخرجت للناس وهديتنا لشرائع دينك الذي ليس به التباس الحمد لله الصادق في قيله قل خلق الله ومن أصدق من الله قيلا ومن أصدق من الله حديثا ونحن على ما قال ربنا ورابطنا من الشاهدين والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد سيد المرسلين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين وعلى زوجاته أمهات المؤمنين سبحان من يرى مكاننا سبحان من يسمع كلامنا سبحان من يجيب دعاءنا سبحان من يغفر زلاتنا سبحان الله العظيم سبحان الله الحليم سبحان الله الكريم الغفور سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر اللهم لك الحمد على ما يسرت من قيام رمضان وقيامه وتلاوة كتابك العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. اللهم بك ما جعلتنا بالقرآن مصدقين فاجعلنا لتلاوته منتفعين ولأوامره ونواهيه خاضعين وعند قسمه من الفائزين ولثوابه حائزين ولك في جميع شهورنا ذاكرين ولك في جميع أمورنا راجعين. اللهم إنا نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتبك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وشفاء صدورنا وجلاء همومنا. اللهم نور به بصيرتنا واعمر به قلوبنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم اجعله لنا في الدنيا شفاء ورحمة وفي الآخرة دليلا وسائقا إليه وإلى جناتك جنات الخلود برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا ممن يحل حلاله ويحرم حرامه ويعمل بمحكمه ويؤمن بمتشابهه ويتلو حق تلاوته. اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل القرآن لقلوبنا ضياء ولأبصارنا جلاء ولأسقامنا دواء ولذنوبنا ممحصا وعن النار مخلصا. اللهم ألبسنا به الحلل وأسقنا به الذلل وأسبغ علينا به النعم وادفع به عنا النقم واجعلنا به عند الجزاء من الفائزين وعند النعماء من الشاكرين وعند البلاء من الصابرين. ولا تجعلنا ممن استهوته الشياطين فشغلته بالدنيا عن الدين فأصبح من الخاسرين. اللهم اجعله لنا في الليالي مؤنسا ولأقدامنا عن نحلنا إلى المعاصي حابسا ولألسنتنا عن الخوض في الباطل من غير ما آفة مقرسا ولجوارحنا عن اجتراح السيئات زاجرا. يا حي يا قيوم يا رحمن يا رحيم يا حليم يا سميع يا عليم يا واحد يا أحد يا فرد يا صمد. نسألك بنور وجهك الذي أشرقت له السماوات والأرض وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة أن تجعل خير أعمالنا أواخرها وخير أعمالنا خواتيمها وخير أيامنا يوم نلقاك فيه. واجعل القبور بعد فراق الدنيا خير منازلنا وافتح بنا ضيق لحودنا وارحم في موقف العود عليك ذل مقامنا وثبت عند اضطراب جسر جهنم منزلة أقدامنا ونجنا من كرب يوم القيامة ومن أهوال الصامة برحمتك يا كريم السماوات والأرض. اللهم ما ختمت في هذه الليلة الشريفة المباركة من خير وبر وعافية وسلامة فاجعل لنا منه أوفر الحظ والنصيب وما قسمت فينا من شك وبلاء وفتنة فاصرف عنا وعن المسلمين. اللهم إنا فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا وعلى غيرك لا تكلنا. اللهم يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مصرف القلوب والأبصار صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك باسمك الأعظم ألا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا مريضا إلا شفيته ولا مبتلا إلا عافيته ولا دينا إلا قضيته ولا عيبا إلا سترته ولا عقيما إلا رزقته ولا حاكما إلا أصلحته ولا مجاهدا إلا نصرته ولا عبدا يريد العفاف إلا زوجته ولا طالبا إلا وفقته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا عنتنا على قضائها ويسرتها لنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم حقق إلينا الإيمان وزين في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن ومن العجز والكسل ومن الجبن والبخل ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. يا كريم السماوات والأرض يا عزيز يا حكيم. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون. ويعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون. اللهم إنا نسألك أن تصلح أحوالنا واقتصادنا وتستر عيوبنا وتصلح ذرياتنا وتهدي شبابنا ونساءنا وتجعل رزقنا حلالا طيبا مباركا فيه. اللهم أعن علماءنا ودعاتنا. اللهم أرهم الحق حقا وارزقهم اتباعه وأرهم الباطل باطلا وارزقهم اجتنابه. اللهم احفظهم بحفظك واكلهم برعايتك يا عزيز يا حكيم. اللهم يا سميع الدعاء نسألك دعوة مستجابة لأولياء أمور المسلمين. اللهم اجعلهم هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. اللهم هيئ لهم البطانة الصالحة التي تعينهم على الحق يا رب العالمين. اللهم حبب لحكام المسلمين جميعا تحكيم شرعك ووفقهم لإصلاح رعاياهم. اللهم اهد ضالهم واعن من صلح منهم وألف بقوتك وجبروتك من لا يسير إلى الحق منهم وخلق المظلومين من شرورهم يا حق يا جبار السماوات والأرض. اللهم يا لطيف يا سميع يا رحيم يا كريم يا واحد يا أحد يا صمد يا صمد يا مالك الملك يا نور السماوات والأرض يا الله. نسألك أن تفرج عن إخواننا المستضعفين في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم الفتنة والهرفة والشيشان وفي فلسطين وفي تشرين وفي كل بلاد يذكر فيها اسمك اللهم انصر في حالهم واحفظ أعراضهم وآمن روعاتهم وثبت أقدامهم ووحد صفوفهم وسدد رميهم واقبل شهداءهم رحماك رحماك يا ربنا بالسكالى رحماك رحماك يا إلهنا باليتامى رحماك رحماك بالمعتقلين رحماك رحماك بالمصابين رحماك رحماك بمن دنس شرفهم وانتهكت أعراضهم وفقدت فلذاتهم وحرموا لذة العيش بين أحبابه من لهم سواك من لهم سواك يا من خضعت لك الرقاب وذلت لجبروتك الصعاب ولا لفت حضرتك الصناب من لهم سواك يا رحمن يا رحيم اللهم إنهم جياع فأطعمهم وحفاة فاحملهم وعراة فاكسهم وخائفون فأمنهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم يا جبار السماوات والأرض يا عزيز ذو الانتقام أرنا في الصلب واليهود والروس وكل عدو للإسلام يوما أسودا اللهم دمر عروشهم وحرق معسكراتهم وجمد السماوات في عروقهم ورمي نساءهم ويكتم أطفالهم ومزق أوصالهم وشتت شملهم واجعل السائرة عليهم يا رب العالمين اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا اللهم إنهم لا يعجزونك فأنت رب الأرباب ومسبب الأجسام ومنشي السحاب وهازم الأحزاب اهزمهم في جنودهم ونفوسهم وعتادهم واجعلهم غنيمة للإسلام والمسلمين اللهم من كاد للإسلام والمسلمين كيدا فاجعل كيده في نحره واجعل تسيره تدميرا له يا عزيز يا واحد يا قهار اللهم حرر الأقصى الشريف اللهم حرر الأقصى الشريف من براثن اليهود اللهم ارزقنا في صلاة هنيئة مباركة اللهم إن اليأس قد أحاط بالقلوب إلا من رحمتك يا رحمن اللهم رحمتك نرجو اللهم إن أمة حبيبك ومصطفاك قد تفرقت بها السبل وتمزقت بها الأهواء فردتها إليك ردا جميلا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك إلهنا حضرنا ختم كتابك وأنخنا مطايانا ببابك فلا تردنا عن جنابك فإن وجدتنا فلا حول ولا قوة لنا إلا بك لا رب لنا سواك فنتعوه ولا مالك لنا غيرك فنرجوه إلهنا من نقبل وأنت الرب المعبود يا من يلجأ إليه الخائفون وبكرمه وبجوده يجعل الراجون يا جابر المنكسرين ويا مغيث الملهوفين يا من يحب السائدين تب علينا فأنت التواب الرحيم إلهنا إن كنت لا تكرم في هذا الشهر الشريف إلا المخلصين فمن بالمقصرين إلهنا إن كنت لا ترحم إلا الطائعين فمن للعاصين والمضيعين إلهنا ربح الصائمون المخلصون وفاز القائمون ونحن عبيدك المذنبون فارحمنا برحمتك وجد علينا بفضلك ومنتك يا رحمن السماوات والأرض اللهم إنا بالإساءة على أنفسنا مقرون وها نحن ببابك واقفون وبرحابك عاكفون ومن عذابك خائفون ولثوابك مؤملون ها هم عبادك يرفعون أكف الضراعة إليك يسألونك مسألة المساكين سؤال من خضعت لك رقابهم وسجدت لك جباههم وخشعت لك قلوبهم ودرست لك عيونهم فانظر بعين رحمتك إلى جمعنا هذا وتقبل منا ما عملناه في شهر رمضان شهر الرضا والمزيد وبلغنا من خير الدنيا والآخرة ما نريد واعمر بالتوبة النصوح سراب قلوبنا وطهر بعفوك سرائرنا اللهم إن شهر رمضان قد قرب للرحيل قيامه وآذن للفراق بعد الإقامة فاختمه لنا بالخير والرحمة والرضوان واخلف علينا بالقبول والرضا والعتق من النيران يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام اللهم إنا نسألك أن تخلف على من لم تبلغهم هذا الشهر الكريم بالرحمة والإحسان والنعيم المقيم إلهنا ما أحلمت على من عصاك وما أقربك ممن دعاك وما أعطفك على من سألك وما أرأفك بمن أملك من الذي سألك فحرمته أو لجأ إليك بطاعتك فأسلمته أو تقرب إليك بما تحب فأبعدته أو هرب منك إليك فطردته لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس وارحمنا اللهم إذا صرنا إلى ما صاروا إليه تحت الجنابل والتراب وحدنا لا أنيس لنا إلا أعمالنا يا كريم سبحان من بيده مفاتيح الفرج يا فرجنا إذا أغلقت الأبواب وقطعت الأسباب وفارقنا الأهل والأصحاب والأحباب إلهنا حكمت على عبادك بالموت فما لأحد عنه محيص ولا محيد أوحت الملائكة أكثر طهورا أو كائن أو كارها وعوضهم عن لذة العيش بالتنغيص والتنكيل فسبحان من له البقاء سبحان من له الدوام سبحان من أذل بالموت الجبابرة كل جبار عنيد وأخرجهم من سعة القصور إلى ضيق القبور وسكنهم اللحود وعفر وجوههم في التراب والصعيد ربنا وراحمنا وإلهنا سمعنا قولك العزيز وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد إلهنا أنت ملجأنا إذا ضاقت الحيل ورجاؤنا إذا انقطع الأمل فلا تخيب رجاءنا ولا تصرف وجهك عنا من لنا غيرك يا من وسعت رحمته كل شيء يا من خشعت له القلوب ودمعت له العيون وذلت له الجباه نسألك بعزك وذلنا أن لا رحمتنا ونسألك بقوتك وضعفنا وبغناك عنا وفقنا إليك لا من جاء ولا من جاء منك إلا إليك هذه نواصينا الخاطئة بين يديك عبيدك سوانا كثير ولا رب لنا سواك نسألك مسألة المساكين ونبتهل إليك ابتهال الخاضع الذليل وندعوك دعاء الخائف الضريف إلا أثنا في قبورنا وجعلتها بعد فراق الدنيا خير منازلنا اللهم اجعل لحودنا روضة من رياض الجنة ولا تجعلها حفرة من حفر النيران وارحمنا يوم العرض عليك اللهم حرم وجوهنا على النار اللهم حرم وجوهنا على النار اللهم حرم وجوهنا على النار وأظلنا في ظل عرشك يوم لا ظل إلا ظلك يا عزيز يا غفور اللهم إنا نسألك أن تجمع هذا الجمع المبارك في جنات النعيم مع حبيبك واصطفاك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم اجعل ختمتنا مقبولة مباركة على من قرأها وسمعها وأمن على دعائها اللهم أعز دينك وأعل كلمتك وأبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر ونسألك الجنة ونعوذ بك من النار ونسألك يا رب العالمين أن تعيد علينا رمضان كرات عديدة وأزمانا مديدة ونحن في صحة وعافية وسلامة وأمتنا ترفل في ثوب العزة والتمكين واجعلنا ممن وفق لقيام ليلة القدر الشريفة ولا تحرمنا أجرها يا كريم واجعل عملنا خالصا لوجهك الكريم اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا ودعاءنا فلا تردنا يا إلهنا بعد الدعاء خائبين ولا عن باب جودك مطرودين يا رب العالمين اللهم صل على محمد ما ذكره الذاكرون الأبرار وصل على محمد ما اختلف الليل والنهار صل على محمد وعلى المهاجرين والأنصار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.